قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث المرفوع هو قوله ويل للأعقاب من النار، وأما قول أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة. والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبين، فيظنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الناس ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أسبغ الوضوء في هذا الحديث، وإنما قال كأنه رأى من أصحابه تفريطا فقال لهم: أسبغ الوضوء، ثم استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. عرفتم الآن؟ هذا الإدراج في طيب.